الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. فغيرك الله فسألك خيرا وخيرا ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، أنها مأمورة مدبرة مصرفة ليس لها من أمر شيء. نعم، فالأمر لله. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال بخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. تؤمر بالخير وتؤمر بالشر، أن تسأل الله الخير الذي أمرت به وتسأل الله من الشر الذي أمرت به. نعم. قال الشيخ الإمام الجديد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا باب عظيم يتعلق بالظنون التي تكون في النفوس، التي كاملة في النفوس، هذا من الأبواب العظيمة. وكل الكتاب كتاب عظيم، ينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا الكتاب ويتدبره ويتفهمه ويقرأه كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المقصود من هذه الترجمة وجوب حسن الظن بالله والحذر من الظنون السيئة التي تكون من المنافقين وضعفاء الإيمان. المقصود من الترجمة وجوب حسن الظن بالله والحذر من الظنون السيئة التي تكون من المنافقين وضعفاء الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والضمير يعود للمنافقين في غزوة أحد، هذه نزل في غزوة أحد. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هذا قال عبد الله بن أبي، قال ما ليس لنا من الأمر شيء، ولا استشارنا، يأخذ برأي الصبيان ولا يأخذ برأينا. يقولون هل لنا من الأمر شيء، رد الله عنه قل إن الأمر كله لله، ليس لكم الأمر لله، الله تعالى هو الذي يشرع وهو الذي يوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر لله، والمسلم مؤتمن بأمر الله. وقال تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني المنافقين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يظهرون الإسلام، يظهرون أن النصح عبد الله بن أبي ومن معه، وأنهم يريدون كذا، وأنهم يظهرون النصح والمشورة الناصحة، وأنهم يريدون أن يكسبوا المعركة وألا تكون الدائرة عليهم، لكن قلوبهم مخالفة لهذا الذي يظهرونه، لأنه ليس عندهم إيمان يمنعهم، فهم يودون القضاء على الإسلام والمسلمين، ولهذا يتمالؤون مع اليهود، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. بعد غزوة أحد لما استشهد 70 قالوا على ما نقتل أنفسنا، لو كان من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. جلست في المدينة يأخذ برأي الصبيان ويترك رأي يقول عبد الله بن أبي رئيس المنافقين على ما قتلنا أنفسنا بهذا عند هذا الجبل، نقول لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. رد الله عليهم بأن الموت محدد والآجال مقدرة، ومن كتب الله عليه أن يموت في أرضه لابد أن يبرز إلى هذا المكان حتى يموت فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلئ الله ما في صدوركم. هذا بيان الحكمة في الابتلاء والامتحان وكون الهزيمة وتكون مرة للمؤمنين ومرة عليهم. وليبتلئ الله ما في صدوركم، ليبتلئ يختبر ما في فيظهر ما في الصدور وفي دخائل النفوس من النفاق، نجم النفاق، تكلم المنافقون، ابتلى الله ما في صدورهم. هذه من الحكم، ليعرف المؤمنون عدوهم من صديقهم، وليبتلى الله ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم، والله عليم بذات الصدور. وفي الآية الأخرى وقال تعالى في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، يعذبهم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، دائرة السوء عليه تدور عليهم على الباغي تدور الدوائر، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء المنافقون والمشركون الذين يظنون بالله ظن السوء، كما سيأتي تفسير ظن السوء، الله تعالى له الحكمة البالغة من الحكمة في ذلك تعذيبهم وحلول الغضب عليهم واللعنة واستحقاقهم جهنم، في إثبات الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من صفاته الفعلية الغضب واللعن، وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم، وفيه أن المنافقين والمشركين مخلدون في النار وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى وهي قول الظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر الظن بأن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضحك، هذا هو الظن الذي فسر هذا الظن، قل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لما حصلت النكسة والهزيمة على المؤمن في غزوة أحد ظن المنافقون أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضحك وأن سيقضى على الإسلام والمسلمين وأن تكون الفيصلة والنهاية، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، تفسير فسر بأن ما جرى لم يكن قدره الله وليس له فيه حكمة، ففسر بإنكار القدر وإنكار الحكمة، وفسر بإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح يقول الظانين بالله ظن السوء. فعلى هذا يكون الظن الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح هو الظن الذي ظنه المنافقون في غزوة أحد، وهو فسر بأحد أمرين، إما أنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن هذه وأن النكسة التي حصلت على المسلمين هي النهاية وأن هزيمة المسلمين هزيمة مستمرة وأنه سيقضى على الإسلام والمسلمين ولا يقوم الإسلام قائمة، وفسر بإنكار القدر وإنكار الحكمة وأن ما وقع لم يكن قدره الله وليس له فيه حكمة. وكل من التفسيرين كل منهما هو ظن السوء، هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون وشكوا سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء يقول المؤلف رحمه الله وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أن الله يدين الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق فقد ظن السوء. يعني من ظن أنه سيقضى على الإسلام والمسلمين ولا تقوم الإسلام قائمة هذا ظن السوء، ومن ظن أنه يدير الحق الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل ماء الحق فهذا ظن السوء، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله ومشيئته وأن الله قدره وشاءه هذا ظن السوء، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد فذلك، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذه كلها ظنون السوء، من ظن أنه أن الله يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل مع الحق وينتهي الحق ولا تقوم له قائمة فهذا هو ظن السوء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق بصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من ظن أن الإسلام ينتهي وأنه لا يبقى إلا الكفرة في الأرض قبل قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان فقد ظن بالله ظن السوء. وكذلك من ظن أنكر أن يكون ما جرى يوم أحد وكذلك ما يجري ما من الأقدار لم يكن مشيئة الله وقدرته فقد ظن بالله ظن السوء، قد ظن بالله ظن السوء. وكذلك من أنكر أن يكون ما أن يكون قدره قدر الله لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد بل لمجرد مشيئة مجرد المشيئة فقد ظن بالله ظن السوء فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ثم قال المؤلف رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وما يفعله بغيرهم. فيما يختص بهم مثلا يظنون بالله ظن السوء يعني يعترض على الله فيما يختص به وفيما يفعله بغيره، فتجد يكون عنده اعتراض على القدر وعنده ظنون سيئة، لماذا أنا كذا، لماذا أنا ما وفقت لكذا، ما أعطيت كذا، ما حصل لي من الوظيفة وغيري حصل له، لماذا أعطي فلان كذا، فلان ما يستاهل يعطى كذا، فلان يكون كذا، ما تسمع كلمة ما يستاهل، هذا خطيرة كلمة ما يستاهل، اعتراض على القدر، فتجد يظن بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيره، ولا يسلم من ذلك يقول رحمه الله لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. الموجب هي الثمرة بالفتح، أما الموجب بالكسر بكسر الجن العلة، العلة والسبع، وهنا المراد الثمرة. لا يسلم من الظنون السيئة إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وأنه الحكيم العليم وأن له الحكمة البالغة وأنه سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده وأنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وأن حكمته ورحمته اقتضت نصر المؤمنين وأنه لا بد من الابتلاء إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا النصر وهذا الحكمة، نصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا لكن لابد من الابتلاء. فالآية الأخرى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وفي سورة آل عمران ذكر الله الحكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بيان الحكم والأسرار. فلا يسلم من الظنون السيئة، يقول المؤلف رحمه الله ولا يسلم من الظنون السيئة إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، هذا هو الذي يسلم من الظنون السيئة. من كان بالله كان إذا عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وجمع بين النصوص وعرف أن الله حكيم وأن الله عليم وأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وأنه يبتلي أولا ثم تكون العاقبة للمتقين وأنه لا بد من الابتلاء والامتحان ولا بد من أيضا ظهور ما يترتب على الابتلاء والامتحان من الحكم والأسرار، فهذا هو الذي يسلم من الظنون السيئة. لا يسلم من الظنون السيئة إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال ثم قال فليعتني اللبيب الناصح بهذا، اللبيب العاقل الناصح لنفسه يعتني بهذا الأمر ويعلم حكمة الله ويعلم أن ربه حكيم وأنه عليم ويعرف أسماء الله وصفاته وموجب حكمته وحمده. هذا هو اللبيب وهذا العاقل الذي يريد نجاة نفسه، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يستغفر دائما ويتوب إليه من ظنه بربه ظن السوء. ثم قال المؤلف: ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنت على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. تجد عنده تعنت وملامة، ينبغي أن يكون كذا وكذا. ينبغي أن يكون هذا ما يكون عنده مال، هذا ما يستاهل المال، وينبغي أن يكون هذا ما يعطى كذا وكذا، هذا ما ينبغي أن يعطى ولد، هذا ما ينبغي أن يعطى جاه، الجاه ما يصلح هذا الجاه، ما ينبغي أن يعطى هذا جاه، كيف يكون هذا ملك، هذا رئيس، هذا وزير، ما يستحق هذا. ينبغي أن يكون غيره، ينبغي أن تكون الولاية لغيره، ما تكون في آل فلان ولا في آل فلان. فتجد عنده تعنت وملامة له واعتراض على الله. لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنت على قدره وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. ثم قال المؤلف: وفتش نفسك أنت سالم، فتش نفسك، دخائل نفسك، فإن النفس تكمن على اعتراض على الله، فإذا حركت ظهر ما فيها كالزند الذي إذا حرك أخرج النار. فتش مكامن النفس، لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنت على قدره ومنته له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك أنت، هل أنت سالم؟ فتش نفسك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، إن تنجو من الظنون السيئة تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجي، لا أظنك ناجي. إن نجوت من هذه الظنون إذا بعد تفتيش النفس وتمحيصها والبحث في مكامنها، إن نجوت فنجوت من أمر عظيم، وإلا فإني لا أظنك ناجي، لا يخالك ناجي. في هذا الباب من الفوائد تفسير الظن، تفسير الظن في سورة آل عمران، وتفسير الظن في سورة الفتح، وفيه أن الظنون أنواع كثيرة لا تنحصر، الظنون السيئة أنواع كثيرة لا تنحصر. ظن اعتراض على الله في كذا، اعتراض على الله في حكمه بكذا، في إعطائه الملك لفلان، اعتراض على الله في إعطائه المال لفلان، اعتراض على الله في إعطائه العقل لفلان، اعتراض على الله في حكمه وفيما يقع وفيما يقدره، اعتراض على الله في قدره. وفيه أنه لا يسلم من الظن السيئة إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.